بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، الأخ يقول قول الإمام أحمد رحمه الله الأخذ بالحديث الضعيف أولى بالأخذ بالقياس. طيب، لكن إذا كان الحديث ضعيف جدا فأيهما يقدم؟ مقصود الإمام أحمد عليه رحمة الله بالحديث الضعيف الحديث الحسن، مقصود الإمام أحمد بالحديث الضعيف الحديث الحسن، لأن لفظ الحسن مصطلح جاء على زمن الترمذي عليه رحمة الله، فهو جاء متأخرا. مقصود الإمام أحمد بالحديث الضعيف الذي يؤخذ به هو ما يتعلق بالحديث الحسن كما حقق ذلك ابن القيم عليه رحمة الله. يقول الأخ في السؤال الثاني: ما هي المراجع التي ستعتمد في مراجعة قواعد الأربع نواقض الإسلام؟ هذا يرجع إلى الأخ المدرس، يرجع إلى الأخ المدرس، ما هي المراجع التي سيراجع فيها عند الاختبارات فيما يتعلق بشرح قواعد الأربع نواقض الإسلام؟ هذا المدرس يحدد الكتاب الذي نقل منه فيحيل عليه أو يحيل على شرحه، أو يحيل على شرحه الذي شرحه في الدرس. يقول الأخ: من ادعى الإجماع في قول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريك فلعلهم اختلفوا. هذا ذكره ابن القيم عليه رحمة الله في إعلام الموقعين، ويقصد به يعني شيئين. الشيء الأول كما ذكره ابن القيم عليه رحمة الله أن الإجماع الذي ينضبط ما كان في زمن القرون الثلاثة، ودعوة الإجماع بعدهم هذه دعوة تحتاج إلى دليل. هذا المعنى الأول. والمعنى الأول يقصد يعني الإجماعات التي ينقلها بعض أهل البدع مجازفة، وخاصة في أبواب العقائد، فيقول قد أجمعوا، يقول أجمعوا، يقول ما يدرك. هكذا ذكر ابن القيم عليه رحمة الله هذين المعنيين فيما أذكر في إعلام الموقعين. بارك الله فيك. تفضل يا أخي محمد، نبدأ الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. نعم، ذكر الإمام النووي عليه رحمة الله في الأربعين حديثا يتعلق بجوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر هذا مر معنى الكلام عليه. قال: فليقل خيرا أو ليصمت. فالإنسان إما ساكت وإما ناطق. الإنسان في حياته كلها إما أن يكون ساكتاً وإما أن يكون ناطقاً، والنطق إما أن ينطق الإنسان بالخير وإما أن ينطق الإنسان بالشر، وإما أن ينطق الإنسان بشيء لا خير ولا شر. هذا حال الإنسان. فإذا نطق الإنسان بالخير، الخير على أقسام، قد يكون من قبيل الواجبات فالنطق به واجب، وقد يكون من المستحبات فالنطق به مستحب، وهكذا يقابله قد يكون النطق بهذا الشيء محرم أو مكروه، قد يكون النطق بهذا الشيء من المحرمات أو من المكروهات، وهذا هو الشر. والشر يكون بحسب النطق. قد ينطق الإنسان بكلمة الكفر صلى الله عليه وسلم والعافية، وقد ينطق الإنسان بكلمة تكون كبيرة من كبائر الذنوب، وقد ينطق الإنسان بمعصية من معاصي الله عز وجل، وقد ينطق الإنسان بالمكروهات. فهذا حال الإنسان فيما يتعلق الشر، فإن الشر فيما يتعلق بالنطق قد ينطق ماذا؟ الإنسان بالكفر، قد ينطق الإنسان بالكفر بالله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، فليقل خيرا. من حيث المفهوم أي لا يقول شرا، لا يقول ماذا؟ شرا، فإن بين الخير والشر تنافي. فالخير كما قلنا إما أن يقول إنسان الواجبات وهذا واجب عليه، وإما أن يقول إنسان المستحبات وهذا يستحب له، وهكذا فيما يقابله قد يقول إنسان ماذا؟ الشر، قد يقول الإنسان الشر، وهو ما بين المحرمات وما بين المكروهات، ما بين المحرمات وما بين المكروهات. والمحرمات تتفاوت، فيه دلالة على عظم مقالة اللسان، أن من المقالات ما توصل الإنسان إلى الجنة، ومن المقالات ما توصل الإنسان إلى الكفر. هذا كان من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: كف عليك هذا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفظ لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. سبحان الله، الغيبة والنميمة ما أسرعها على لسان الإنسان، يقولها وهو يضحك، يقول الإنسان، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فيه الحث على قول الخير. وما يتعلق بالسكوت وهو ما يتعلق يعني ماذا؟ القسم الثالث، وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا شر، وهو ما يسمى عند العلماء باللغو، لا خير فيه ولا شر، فهو من قسم المباح. ولكن مع هذا الشارع يشير إلى تركه، لأن رب مباح يجر الإنسان إما إلى مكروه وإما إلى محرم، فإن الإنسان إذا توسع في الكلام المباح جره إما إلى مكروهات وإما إلى محرمات. فالأسلم السكوت، فالأسلم ماذا؟ السكوت. فإذا دار يعني حصل للإنسان أنه متردد بين أن يتكلم وبين أن يسكت، السلام السكوت، السلام هي ماذا؟ السكوت. فرب مباح كما قلنا جر الإنسان إلى المكروهات وجر الإنسان إلى المحرمات. وفيه بالمقابل أن النطق، أن النطق قد يجب على الإنسان، وذلك فيما يتعلق بالنطق بالواجبات، فيما يتعلق بالنطق بالواجبات، فإن النطق بالواجبات واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم هذا الواجب إلا بالنطق، فكان النطق من قبيل الواجب. وهكذا قد يكون النطق مستحبا فيما يتعلق بالمستحبات، قد يكون النطق مستحبا وخاصة فيما يتعلق بالمستحبات. فهذه الفقرة فقرة عظيمة جدا، هذه الفقرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع كلمة اشتملت على الدين كاملا، اشتملت على الدين كامل فيما يتعلق بالأقوال، فيما يتعلق بالأقوال أخذت الدين من أوله إلى آخره. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره. وإكرام الجار حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم من وصاياه عليه الصلاة والسلام، أنه ما زال يوصي بالجار. قال جبريل: حتى ظننت أنه سيورثه، أنه سيورثه، من يعني تعداد وصايا النبي صلى الله عليه وسلم بالجار. والمقصود بالجار يعني الملاصق للإنسان في سكنه، وهذا يرجع إلى العرف، وهذا يرجع ماذا؟ إلى العرف. قد يكون ملاصق لك وقد يكون أمامك، فهذا يرجع إلى الأعراف. وما جاء في الأحاديث بأنه بأربعين بيتا، هذا لم يثبت فيه شيء، لم يثبت فيه شيء. ولهذا إذا حث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة مضطردة تذكر في قواعد الفقه وفي أصول الفقه، أن الشارع إذا علق الحكم بشيء ثم لم يفسر ولم يحد كان مرجع تفسيره إلى العرف، كان مرجع تفسير العرف، فما جرى به العرف هذا الذي يؤخذ به. فإذا كان هذا جار في العرف فهو الجار الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا بإكرامه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرامه. والجيران يتفاوتون من حيث يعني ماذا؟ من حيث التعظيم والاحترام والإجلال. فقد يكون الجار لك من أقاربك، قد يكون الجار لك ماذا؟ من أقاربك، من أهل الإسلام، فله حقان، الحق الأول حق القرابة، والحق الثاني حق الإسلام. وقد يكون هذا من غير القرابة في كل حق الإسلام، في كل حق ماذا الإسلام، وقد يكون ليس من أهل الإسلام فله حق الجوار، فله حق ماذا الجوار. على كل الجيران يتفاوتون، جار مع أنه من أقاربك مع أنه من المسلمين، هذه ثلاثة حقوق. وقد يكون مسلم لكن ليس من الأقارب فله حقان، وهكذا قد يكون من غيرهم فله حق الجوار كالكافر. لهذا ذاك الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم غلام يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ففقده، فأخبره أنه ماذا مريض، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يعوده لأنه من جيرانه، لأنه ماذا من جيرانه وعرض على الإسلام، وهذا قد مر معنا. فهذه من حقوق الجار، من حقوق الجار. وأجمع كلمة فيما يتعلق بحقوق الجيران، أجمع كلمة فيما يتعلق بحقوق الجيران إيصال الخير إليه وكف الشر والأذى عنه، هذا أجمع كلمة قيلت فيما يتعلق بإكرام الجار. إكرام الجار تجمع في كلمة سهلة وهو إيصال الخير، الخير واسع، إيصال الخير إليه وكف الشر والأذى عنه، وكف الشر والأذى ماذا عنده. فإذا لم يوصل الإنسان الخير إلى الجار كف الأذى عنه، كف الأذى عنه والمضار عنه، فإن هذا من إكرامه. لكن الأكمل أن توصل للإنسان للجار الخير وتكف عنه الشر ماذا والضرر والأذى. لكن إذا لم يحصل منك إيصال الخير فلا يحصل منك إيصال الضرر والشر، كف عن الشر وكف عن ماذا الضرر، وكف عن الضرر. فهذا أجمل ما قيل. وإلا في بعض العلماء يعني يذكر كلمات يذكرونها في مثل هذا المقام، وهو كف الأذى يعني عن احتمال ماذا كف ماذا الأذى يعني عنه، أي لا توصل إليه الأذى وتحتمل منه الأذى، إذا حصل منه الأذى لك تحتمل منه هذا الأمر. وبعد ذلك وأعلاها وأرفعها إكرامه والإحسان إليه، يعني ابتداء تكف أذاك عنه وهكذا تتحمل أذاه، وأكمل هذه الخصال إيصال الخير والإحسان إليه. وقلنا أن الكلمة الأولى هي أجمع وهو إيصال الخير إليه وكف الضرر والشر، وكذلك يعني ماذا ما كان في معناها عنه، هذا يعني أعم ما قيل في هذه الكلمة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من كمال الإيمان الواجب، لأنه قال عليه الصلاة والسلام من كان، وهذا الخطاب ليس للرجال فقط، يشمل الرجال ويشمل النساء، يشمل الرجال ويشمل النساء بمثل هذه الأخلاق. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أدخلوا الإسلام إلى قلوب الكافرين قبل الدخول إلى ديارهم وأوطانهم، يعني دخل الإسلام إلى قلوب الكفار في كثير من البلدان في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلوبهم قبل الدخول إلى أوطانهم. والسبب في ذلك يعني بدل قبل الدخول إلى أوطانهم بالحروب، السبب في ذلك ما كان يحمله الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الأخلاق، ما كان يحمله الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الأخلاق، ويرأس في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من كمال الإيمان الواجب، لأن الإيمان مر معنا أن من العلماء من يجعل الإيمان كمال إيمان المستحب، كمال الإيمان الواجب أصل الإيمان، أصل الإيمان بانتفاء هذه الخصال، أي لم يقل الإنسان الخير وهكذا لم يحصل منه الإكرام بجاره فإنه ينتفي عنه، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفقرة الثالثة التي هي من مكملات الإيمان بالله واليوم الآخر، قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف يعني إما أن يكون يعني في نفس البلد، إما أن يكون في نفس ماذا البلد، يدخل عليك ماذا إنسان من نفس البلد، لا يأتي من بلد آخر، لا يأتي من بلد آخر، فهذا إكرامه بإطعامه والإحسان ماذا إليه، هذا يدخل في عموم هذا الفضل. لكن من حيث الإيجاب لا يجب، من حيث الإيجاب لا يجب، ولكنه يدخل في عموم الإكرام، إطعام الطعام الذي جاءت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إطعام الطعام وإفشاء السلام، فيدخل من حيث من هذا المعنى، فهذا من قبيل الإكرام. لكن الزائر الذي يعني يأتي من بلد إلى بلد ويقصدك أنت ويقصدك ماذا أنت فإن هذا يعتبر ضيفا فإن هذا يعتبر ماذا ضيفا وهذا ماذا الضيف يجب إكرامه واختلف العلماء في زمن إكرامه هل هي 3 ليال أو ليلة واحدة الإجماع قائم على أن الليلة الأولى واجب أن الليلة الأولى واجب وهذا هو الصحيح والثانية مستحب والثالثة الصدقة من الصدقات كما أصل ذلك ابن القيم اعتمادا على حديث أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نزل بك ماذا ضيف وقد جاز يعني من بلد إلى بلد نزل بك وقصدك ماذا أنت فإن إكرامه سواء كنت في قرية أو في مدينة سواء كنت في قرية لأن بعض العلماء يفصل إذا كان في المدن فهناك المطاعم والفنادق وهذا الاسم صحيح الحديث يبقى على عمومه إكرام الضيف واجب إذا جاء من بلد إلى بلد وقد قصدك من بلد إلى بلد وقد قصدك فإنه يجب ماذا إكرامه فالليلة الأولى واجب والثانية مستحب والثالثة ما تنفق عليه من الأكل والشرب والإيواء يعتبر من الصدقات التي تؤجر عليها من الصدقات كما حقق ذلك ابن القيم عليه رحمة الله إذن إكرام الضيف من الواجبات وإكرام الضيف يعني لا يتأتى في شيء معين لكن بما جرى به العرف بما جرى به العرف أول بوادر الإكرام أنك يعني ترحب به وهكذا تدخل ماذا السرور عليه وهكذا تبتسم له طلاقة الوجه إلى آخره هذا من إكرام الضيف الذي أمر به الشارع هذا من إكرام الضيف الذي أمر به ماذا الشارع فهو من كمال الإيمان الواجب من كمال الإيمان الواجب إكرام الضيف وهذه من مكارم العرب قديما كانت من ماذا من مكارم العرب ماذا قديما فجاء الإسلام فأقر هذه المكارم وأقر هذه الأخلاق وهي أخلاق الأنبياء وهي أخلاق ماذا الأنبياء فقلنا أن الحديث على عمومه يجب إكرام الضيف الليلة الأولى هي الواجبة وما بعدها مستحب وما زاد على ذلك فهو كالصدقة عليه الذي تؤجر ماذا عليها قد يقول قائل إذا لم يكن عند الإنسان القدرة على تضييفه يفعل الإنسان في حدود ما يستطيع يفعل الإنسان في حدود ما يستطيع فيما يتعلق بإكرام ضيفه فاتقوا الله ما استطعتم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم نعم هذا هو الحديث الأول الله لا الحديث الثاني أحسن الله إليكم قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري نعم هذا الحديث والحديث 16 حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء تفسيره أن الرجل هذا هو جارية ابن قدامة أي المنصوح الذي طلب النصيحة هو جارية ابن قدامة وقيل سفيان بن عبد الله الثقفي وقيل عبد الله بن عمرو والأقرب هو الأول الأقرب هو الأول أن طالب النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو المنصوح هو جارية ابن قدامة رضي الله تعالى عنه أن رجلا ولا يشترط في يعني ما يتعلق ببناء الأحكام أن نتعرف على الرجل الذي كان سببا في ورود هذا الحديث العبرة بالحكم والعبرة بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم وما يشتمل عليه من الأحكام قال أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني والوصية هي العهد إلى الشخص بأمر هام هذه وصايا العهد إلى الشخص بأمر هام تعتبر من قبيل الوصايا والوصية قد تكون من قبيل الواجب فيما يتعلق بالواجبات وقد تكون من قبيل المستحب فهي دائرة ما بين الواجب وما بين المستحب قد توصي بشيء لا بد منه قد توصي بشيء لا بد منه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد يكون من قبيل المستحبات فهي العهد إلى شخص بأمر مهم هذه تسمى وصية فقال أوصني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب ماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب سبحان الله لماذا ما أوصى بتقوى الله جل وعلا؟ لماذا ما أوصى بعدم العجلة؟ لماذا ما أوصى بعدم التقصير في الطاعات والواجبات؟ لماذا ما أوصى بالإقبال على طلب العلم؟ قال العلماء: النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى حال الموصى له، فإن الشخص قد ترى فيه أشياء يحتاج أن يوصى فيها خاصة، ولهذا تعددت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، تعددت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بسبب ما يشتملون عليه من الحال، فهذا يوصي بكذا وهذا يوصي بكذا، تعددت وصايا. ولو استطاع الإنسان أن يجمع وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لجمعها في كراسة، وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لجمعت في كراسة، فهذا يوصيه بشيء، مع أن وصية الله عز وجل الكبيرة العظيمة للأولين والآخرين بتقوى الله عز وجل. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب، ولقد قال الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فوصية الله جل وعلا للأولين والآخرين بتقوى الله جل وعلا، وهذه لا شك أنها رأس الأمر وأعظم الأمر وأهم الأمر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذا الرجل فيحتاج إلى هذه الوصية، لأن حاله يقتضي هذا الأمر، لأن حاله يقتضي هذا الأمر. فأنت قد ترى إنسان عنده عجلة، تقول: أنا أوصيك بالأنا، أوصيك أنك تتأنى في الأمور في الأقوال والأفعال. وترى إنسان عنده تقصير في طلب العلم، أوصيك بطلب العلم والإقبال عليه والاهتمام به. ترى إنسان عنده تقصير في الطاعة، تقول: أوصيك بكذا وكذا. فأنت تنظر إلى حال الشخص الموصى إليه ما دام قد استنصحت فيما يتعلق بالوصية، فقال: أوصني فتوصي فيما تراه فيما يحتاج إليه من حاله. فكأن هذا الرجل رضي الله تعالى عنه كان سريع الغضب، كان سريع ماذا؟ الغضب. والغضب لا شك أنه يفوت على الإنسان خيري الدنيا والآخرة، الغضب يفوت على الإنسان خيري الدنيا والآخرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. قد يقول قائل: الغضب شيء طبيعي، الغضب شيء طبيعي يحصل للإنسان، ما يستطيع الإنسان أن يتحكم فيه، لا يستطيع الإنسان، فهل تبقى العبارة على ظاهرها لا تغضب أي الغضب الطبيعي؟ قال بعض العلماء: في احتمال، أي بمعنى أنك إذا حصلت أسباب الغضب تتمالك نفسك، إذا حصلت أسبابه تتمالك نفسك حتى لا تغضب، فإنك إذا غضبت أملى عليك الغضب ما يتعلق بالأقوال والأفعال، فتكون طائعا لغضبك أقوالا وأفعالا بما لا تحمد عقبة. قيل هذا المعنى. وقيل المعنى الثاني، وهو أنك إذا غضبت لا تحقق ما يريده الغضب منك، لا تحقق، فإن الغضب أحيانا يقول: طلق زوجتك، يغضب الإنسان فيطلق زوجته لأنه غضبان، فيملي عليه الغضب أقوالا أو أفعال، اقتل، أضرب، تكلم، سب، ألعن إلى غير ذلك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل المعنى ماذا؟ الثاني، يحتمل ماذا؟ المعنى. إذن من مكارم الأخلاق، من مساوئ الأخلاق أن الإنسان يغضب، من مساوئ الأخلاق أن الإنسان يغضب، ما هو الغضب الطبيعي، أي الغضب الذي يترتب عليه ما لا تحمد عقبة، فهذا ليس من محاسن الأخلاق، من مساوئ الأخلاق، من مساوئ ماذا؟ الأخلاق. والإنسان يربي نفسه بالأخذ بعدم، يربي نفسه بالأخذ بأسباب عدم الغضب، من ذلك العفو والصفح، ومن ذلك أيضا ماذا؟ أن الإنسان يجتنب الأسباب الذي تثير ماذا؟ غضبه، وهكذا يكون متواضعا، وهكذا يكون صاحب عفو وصبر، فيأخذ ماذا؟ أسبابا بها بإذن الله عز وجل يعني يجتنب هذه الصفة الذميمة، يجتنب هذه ماذا؟ الصفة ماذا؟ الذميمة. فإذا كان الإنسان على هذه الأخلاق تجنب الغضب بإذن الله عز وجل. إذا عود الإنسان نفسه على هذه الأخلاق: السماحة، العفو، الصبر، التواضع لله عز وجل، غض الطرف، التغافل، كثير من هذه أسباب، هذه أسباب تثير غضب الإنسان، هذه أسباب تثير غضب ماذا؟ الإنسان. فالإنسان يتحلى بأوصاف حتى لا يحصل منه هذا ماذا؟ الخلق، حتى لا يحصل منه هذا ماذا؟ الخلق. وهذا الغضب يفوت على الإنسان كما قلنا خيري الدنيا والآخرة والأناة، وكون الإنسان لا يغضب ولا كذلك يعني ماذا يسيطر عليه ماذا الغضب، يكون عاقبة أمره إلى سلامة في الغالب، يكون عاقبة أمره إلى سلامة. كم من إنسان غضب وقال قول ثم ندم، كم من إنسان غضب فكتب شيئا ثم ندم، كم من إنسان، وهكذا أشياء كثيرة. هذه قاعدة مضطردة، أن الإنسان بعد أن يفعل أو يقول بعد الغضب ما أن يسكن من غضبه إلا ويندم، إلا وإن كان هذا الشيء الذي قال قد يكون له يعني وجه، لكنه يندم، لكنه يندم. فلا شك أن كون الإنسان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. كم من غاضب قتل إنسانا، وكم من غاضب قال كلمة الكفر صلى الله عليه وسلم والعافية. فالغضب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، في قلب ابن آدم. ولهذا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان إذا غضب، لما كما جاء في صحيح مسلم أن رجلين تخاصما فاشتد أحدهما وسب وتكلم وهو غضبان، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أي من الغضب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهكذا أيضا من الأحاديث التي فيها كلام أن الإنسان إذا كان قائما يجلس، وإذا كان جالسا يضطجع أو يتوضأ أو يخرج من المكان الذي كان فيه، كل هذه أسباب يتجنب بها الإنسان بإذن الله عز وجل آثار الغضب، آثار الغضب. فإن الغضب ماذا؟ آثار. فإذا حصل منك افعل هذه الإرشادات من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا الإنسان يكون عنده كتم الغيظ، لا بد يكتم الإنسان ماذا؟ غيظه. فإن بعض الأقوال والأفعال قد تكون سببا في غيظ ماذا الإنسان وفي غضب ماذا الإنسان، يكتم الإنسان غيظه، وخاصة عند حصول سبب الغيظ والغضب. فإذا ذهب ماذا الغضب، لكن حينها قد يحصل من الإنسان هذا الأمر. فالمسألة تحتاج إلى تعويل على هذا الخلق العظيم الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تغضب. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كررها ثلاثة لا تغضب لا تغضب لا تغضب. فلا شك أن هذه من أعظم الوصايا، فمن جنبه الله عز وجل الغضب ورزقه التؤدة والأناة والحلم وعدم العجلة والتبصر في الأقوال والأفعال التي يقدم ماذا عليها، فترى هذا الإنسان موفقا في غالب أموره، وترى الإنسان الغضبان دائما ما هو موفق، دائما الذي يغضب ما هو موفق إلا ما شاء الله. لكن من الغضب ما هو ممدوح، وهو أن يغضب الإنسان إذا انتهكت المحارم، هذا غضب قد يجب على الإنسان وهذا يمدح عليه هذا الإنسان، لكن بشرط أن الإنسان يوظف هذا الغضب بما تحصل به المصلحة الشرعية، بما تحصل الإنسان يغضب على انتهاك محارم الله عز وجل، لكن لا يفعل أو يقول إلا بما تقتضيه المصلحة الشرعية، إلا بما تقتضيه المصلحة الشرعية. لأن رب قاضب يغضب لمحارم الله عز وجل، فيتجاوز الضوابط الشرعية، فيحصل ما لا تحمد عقباه ولا تتأتى المصلحة. فلا بد أن يضبط الإنسان غضبه بالشرع بحيث يدور مع المصلحة الشرعية، وإلا فالغضب قد يمدح في مثل هذه المقامات، بل قد يجب للإنسان. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه لما حصل من حاطب رضي الله تعالى عنه قصته فيما يتعلق بالإرسال لكفار قريش بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، غضب حتى هم أن يضربه بالسيف، حتى هم أن يضربه ماذا بالسيف. فالغضب لمحارم الله هذا قد كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت محارم الله يغضب عليه الصلاة والسلام، أما لنفسه فما كان يغضب لنفسه أبدا. فكون الإنسان يغضب لنفسه هذا مذموم، كون الإنسان يغضب لنفسه لهواه هذا هو الذي يذم، أما الغضب لله عز وجل ثم بعد ذلك يراعي المصلحة المترتبة على هذا الغضب، فهذا أمر ممدوح لا مذموم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث هو الحديث 17، حديث أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان. والأصل في كتب أن تأتي بمعنى فرض وأوجب، أن تأتي بمعنى فرض وأوجب، وهذا هو الغالب عليها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وكثير من الآيات تدل على هذا المعنى. فالأصل في لفظة كتب في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي الوجوب، وهذا الذي أصله الأصوليون، أن كتب من ألفاظ الوجوب، أن كتب من ألفاظ الوجوب. وكتب الإحسان سيأتي معنا أنه قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا بحسبه، قد يكون من قبيل الواجبات أي الإحسان، وقد يكون من قبيل ماذا؟ المستحبات. فالإحسان الواجب الإتيان بالواجبات والأشياء التي تتحقق بها الواجبات، هذا الإحسان واجب. وهكذا فيما يتعلق باجتناب المحرمات، هذا الإحسان واجب، هذا الإحسان واجب. وهكذا فيما يتعلق، هذا فيما يتعلق بأمر الله ونهيه. أما ما يتعلق بتقدير الله جل وعلا فالواجب على الإنسان ألا يجزع وألا يتسخط، هذا واجب عليه. فمن الإحسان ما هو واجب، ومن الإحسان ما هو مستحب، وهذا يتفرع على الأدلة المعروفة في الكتاب والسنة، أن من الأشياء ما تجب فالإحسان فيها واجب، ومن الأشياء ما تستحب فالإحسان فيها الاستحباب، فالإحسان فيها ماذا؟ يكون مستحب. والإحسان هو ضد الإساءة، الإحسان ضد الإساءة، يقال فلان محسن وفلان ماذا؟ مسيء، فلان محسن وفلان ماذا؟ مسيء. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا فيما يتعلق بالإحسان، وإلا فالإحسان قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه على كل شيء، وفي بعض الألفاظ في كل شيء، الإحسان في كل شيء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثالا واحدا على الإحسان. وسبب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال يعني ماذا؟ هذا المثال، ولم يذكر يعني ماذا غير ماذا من الأمثلة، أو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المثال خاصة، هل له معنى يعني جالب لهذا الذكر، أو أنه ليس له معنى؟ خاض العلماء في هذه المسألة. من قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإحسان في باب القتل، ذكر الإحسان في باب ماذا؟ القتل، وهكذا في باب ماذا؟ الذبح. فإن الإنسان قد يقتل وقد يذبح، الإنسان قد يقتل وقد يذبح، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان في القتل والذبح. فلماذا خص من بين ما يؤمر به الإنسان من حيث الإحسان؟ فإن الإحسان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كتبه الله على كل شيء أو في كل شيء، كتبه الله عز وجل على كل شيء أو في كل ماذا؟ شيء. فلماذا خصص هذا المثال من بين ما يحسن إليه، من بين ما يحسن ماذا إليه؟ قال بعض العلماء أن الأكثر فيما يتعلق بالإساءة تحصل في هذه الأشياء، فإن الإنسان سيقتل، فإن الإنسان سيذبح، والعادة الغالبة أن الإنسان قد لا يحسن إلى المذبوح ولا إلى المقتول، فذكر هذا المثال، فذكر هذا المثال، هذا استنباطا، هذا استنباطا، وإلا لا يشترط. لهذا يذكرون في قواعد الفقه أن العلماء حينما ألفوا في قواعد الفقه يذكرون قاعدة الفقهية تعريفها لغة اصطلاحا، ويذكرون المعنى الإجمالي لها، ويذكرون فرعا أو فرعين عليها للدلالة على باقي الفروع، أن ما كان في معناها يدخل فيها، أن ما كان في معناها يدخل فيها. فإن الشرع لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين المختلفات، لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين المختلفات. فكون ذكر هذا المثال من باب التمثيل فقط ليس له مقصد خاص، هذا القول الثاني. أما القول الأول فإن للنبي صلى الله عليه وسلم في التنصيص على الإحسان إلى ما يتعلق بالقتل، أي ما يتعلق بالمقتول وما يتعلق بالمذبوح، أنه يجب عليك أنك تحسن إليه أثناء قتلك وأثناء ذبحك. قال العلماء لعله أنه في الغالب أن الإنسان قد يسيء عند القتل وهكذا عند ماذا؟ الذبح، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشيء، وإلا في الحديث على عمومه. الحديث ماذا؟ على عمومه. فالحديث ماذا يشمل؟ الحديث يشمل قاعدة عامة فيما يتعلق بالإحسان، وهو إيصال النفع إلى الآخرين. إذا كنت تعامل مع الآخرين، إيصال النفع للآخرين فهذا يسمى إحسانا. منه ما يكون من قبيل الواجب، لأن الإحسان الوالدين واجب، ومنه ما يكون من قبيل المستحب. فإيصال الخير إلى الآخرين هذا يعتبر من قبيل الإحسان، لأن هذه ليست إساءة، لأن ما انتفت منه ما صفة الإساءة فيسمى إحسان، لأن ما عندنا إلا قسمان، القسم الأول إساءة والقسم الثاني إحسان. ما في شيء لا إحسان ولا إساءة، فإيصال الخير للآخرين يسمى إحسانا. وقد يتفاوت هذا الإحسان، قد يكون من قبيل الواجبات وقد يكون من قبيل ماذا؟ المستحبات. أداء حقوق الله جل وعلا عموما إحسان، وهي على قسمين، قد تكون واجب في الإحسان واجب، وقد تكون مستحبة في الإحسان مستحب. أداء حقوق الخلق أيضا من الإحسان، قد تكون واجب في الإحسان واجب، وقد تكون من قبيل المستحبات فهي من المستحبات. فالقاعدة عامة. ولهذا لو تأمل في هذا الحديث أنه أتى على الدين كله، أتى على الدين ماذا؟ كله. إن الله كتب الإحسان، ومعنى كتب الإحسان أي بمعنى شرع الإحسان، شرع الإحسان في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بشرعية الإحسان أراد من العباد أن يتصفوا بهذه الصفة، فإن الله أيضا يتصف بالإحسان ويحب المحسنين، يتصف بالإحسان ويحب المحسنين. لا شك أن الإحسان إلى الخلق مما يجلب الخلق إليه، ومما يجلب المودة والرحمة، فإن من أسباب جلب المودة والرحمة أن تحسن إلى الخلق فيما يتعلق بالواجبات واجب، وفيما يتعلق بالمستحبات مستحب. وفيه أنك تتباعد عن الإساءة للخلق، أنك تتباعد عن الإساءة مداري الخلق، فهذه من أخلاق الإسلام، هذه من أخلاق ماذا؟ الإسلام. والحديث موسع جدا، لو أراد الإنسان أن يسترسل ماذا فيه ربما ماذا ما انتهى الإنسان من شرحه، إذا استرسل الإنسان ماذا في شرحه. فهذا ملخص شرح هذا الحديث، ونقرأ الحديث الذي بعده. أحسن الله إليكم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. نعم، هذا الحديث هو حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وكذلك حديث أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل، حديث أبي ذر جندب بن جنادة وحديث أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل. الحديث الأقرب أنه من حديث أبي ذر، وفيه وهم من حيث أنه يجعل من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، مع أن حديث معاذ ظاهر الإرسال، الحكم بن عتيبة مرسلا. أما حديث أبي ذر فهو من طريق ثمر ابن عطية، من طريق ثمر ابن عطية عن أشياخ من تيم مجهولون، فحديث أبي ذر فيه مجاهيل. وجاء من حديث عبد الله بن عمرو فيه ضعف جدا، وفيه ضعف ماذا جدا، فلعله والله أعلم من حيث الصحة، من حيث الثبوت، أو من حيث ماذا الورود، لم يرد إلا من حديث أبي ذر. فحديث معاذ كونه من حديث معاذ هذا لعل فيه وهم، لعل فيه وهم، فلا يثبت والله أعلم إلا من حديث أبي ذر، أي من حيث الورود، يعني لا من حيث الثبوت، من حيث الورود من حديث أبي ذر وهو ضعيف، من حديث أبي ذر وهو حديث ضعيف. ولكنه اشتمل على جمل جاء بها الكتاب والسنة، معناه صحيح ولا إشكال فيه، معناه صحيح ولا إشكال فيه، فإن هذه الجمل المذكورة في هذا الحديث ثابتة في كتاب الله وثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الحديث من حيث ثبوت لفظه الأقرب أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي ذر وهو ضعيف، من حديث أبي ذر وهو ضعيف، ومن حديث معاذ فيه وهم، وجاء من حديث عبد الله بن عمرو وهو ضعيف جدا، وهو ضعيف جدا. ماذا في هذا الحديث من الجمل؟ في هذا الحديث من الجمل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملا عظيمة، أشياء تتعلق بحق الله جل وعلا، وأشياء تتعلق بحق الخلق، وحق الخلق أيضا على قسمين، حق يتعلق بحق نفس الإنسان على نفسه، والحق الثاني يتعلق بالخلق، يتعلق ماذا بالخلق. إذن الحق الأول يتعلق بحق من حقوق الله عز وجل، والثاني يتعلق بحق نفس الإنسان، والحق الثالث يتعلق بحق الخلق. إذن تقول على قسمين، حق لله وحق للعباد، حق لله عز وجل وحق للعباد، وحق العباد على قسمين، حق الإنسان على نفسه، فإن للنفس يعني فإن لنفسك عليك ماذا؟ فإن لنفسك عليك حق، فإن لنفسك عليك حق، بمعنى أنه يجب أن تراعي نفسك. وهكذا فيما يتعلق بحق الخلق، وهو الحق الثالث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه وصايا عظيمة، هذه وصايا عظيمة، فقال اتق الله، وما ذكر أنها وصية لكنها في معنى الوصايا. فانظروا الآن إلى وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تعددت ألفاظها ومعانيها، كيف تعددت ألفاظها ومعانيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، هذه وصية تعتبر، هذه وصية من حيث المعنى. وتقوى الله جل وعلا معلومة ومشهورة لا إشكال فيها، وهو الإتيان بالمأمور واجتناب للمحظور، والتصديق للأخبار، والتصديق للأخبار، هذا هو تقوى الله عز وجل، هذه هي تقوى الله عز وجل. تشمل الشرع كاملا، تشمل الشرع كاملا، كون الإنسان يأتي بالمأمورات ويجتنب المحظورات ويصدق يعني ماذا الأخبار، هذا هو الدين، هذا هو الدين من أوله إلى آخره. ما الدين إلا مأمورات واجتناب محظورات وتصديق ماذا الأخبار. والمأمورات واسعة، مأمورات من قبيل الواجب والمستحب، ومنهيات من قبيل المحرم والمكروه، وهكذا فيما يتعلم بتصديق الأخبار. فأتت هذه الجملة على الدين كله، فقال اتق الله، أي اجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية، وذلك بامتثال أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره. هذه هي الوقاية الذي يقي بها الإنسان نفسه من عذاب الله عز وجل في الدنيا أو في الآخرة، في الدنيا أو في الآخرة. وتقوى الله جل وعلا خير ما يكسبه ماذا الإنسان في هذه الدنيا، حتى تقي هذه التقوى ما يحصل له في هذه الدنيا، ما يحصل له في هذه الدنيا تقيه من المصائب ومن الأمراض وهكذا من المظالم إلى غير ذلك. اتق الله، قال حيثما كنت، وهذه حيث هي ظرف ماذا مكان، ظرف مكان، سواء كنت يعني ماذا في السر أو في العلن، في الخلاء أو في خارج، يعني سواء كنت في بيتك أو خارج ماذا بيتك، في أي مكان كنت، في أي مكان ماذا كنت. فتتق الله ماذا عموما في السر والعلن، في بيتك، في دكانك، في سوقك، في أي مكان تسكن ماذا فيه وتوجد ماذا فيه. قال اتق الله حيثما كنت، قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وهذا ما زال من حق الله وفي حق للمخلوق أيضا، وفي حق للمخلوق على نفسه. اتق الله وأتبع حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة. الاتيان بهذه اللفظة وأتبع السيئة الحسنة بعد قوله عليه الصلاة والسلام اتق الله، معنى أن الإنسان مهما اتقى الله عز وجل قد يقع منه الزلل. الإنسان مهما اتقى الله جل وعلا واجتهد في تقوى الله جل وعلا فإنه عرضة للزلل، ولهذا قال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإن الإنسان مهما اتقى الله عز وجل قد يحصل منه الزلل، فهذا الزلل بماذا يعالج؟ هذا الزلل إذا حصل الإنسان بماذا يعالج؟ جاءت الفقرة الثانية تبين هذا المعنى الأول، اتق الله حيثما كنت، كأنه قال فإن حصل منك زلل أي ذنب صغير أو كبير، فقال وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فسر بتفسيرين، التفسير الأول التوبة، تتوب من هذه السيئة، والتفسير الثاني تأتي بالعمل الصالح، فإن العمل الصالح يمحو هذه السيئة، أي فإن الحسنة التي هي ثمرة العمل الصالح تمحو السيئة التي هي ثمرة العمل ماذا الفاسد الذي هو ماذا المعصية، التي هي ماذا المعصية. والمعنى الثاني كما قلنا التوبة، ولا حرج ولا مانع أن يفسر بالتفسيرين بالتوبة والعمل الصالح، فإن التوبة والعمل الصالح من أسباب محو السيئات والذنوب، محو السيئات ماذا؟ والذنوب. ومن فضل الله جل وعلا ورحمته بعباده أن الإنسان يعمل عملا فيه ذنب فتكتب عليه سيئة واحدة فقط، ويعمل الإنسان الخير فتكتب له الحسنة إلى عشر بعشر أمثالها، إلى أضعاف مضاعفة، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف مضاعفة كما جاءت بذلك ماذا؟ الأخبار. وهذه من فضل الله جل وعلا على عباده، من فضل الله جل وعلا عباده، ومن عظيم إكرام الله لخلقه أن الله يكرم العباد. أنت تفعل خطيئة سبحان الله ثم تتوب منها فيتضاعف لك ماذا؟ الأجر، أو تتبعها بالعمل الصالح فتذهب. وحتى أنها جاءت الأخبار أن السيئة لا يقال للملك لا تكتب حتى لعله يستغفر لعله يرجع سبحان الله، فيتأنى يعني كاتب ماذا؟ السيئات في كتبها، بخلاف الحسنة تكتب مباشرة. وأيضا هذه عرضة للزوال بالعمل الصالح أو بالتوبة، وهذه من رحمة الله جل وعلا، بخلاف ما يتعلق بمعاملة الخلق، تعمل الخطيئة فتتضاعف عليك ماذا؟ العقوبات من الخلق، تعمل شيء يسيرا فتتضاعف عليك العقوبات من الخلق إلا من رحم الله جل وعلا. أما الله جل وعلا فهو كريم وعظيم، تعمل السيئة تمحى حينما تستغفر وتتوب أو تعمل العمل ماذا؟ الصالح، وهي سيئة واحدة. وهكذا فيما يتعلق بالحسنة تتضاعف للإنسان، وعكس الناس إلا من رحم الله جل وعلا يمحو الحسنات كأن ما لك حسنات عنده، وهكذا لا يذكر إلا السيئات ويضاعف عليك السيئات، وربما ضاعف عليك العقوبات فيما يتعلق بالسيئة. هذا ميزان الخلق. قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، قال وخالق الناس بخلق حسن. وأحسن ما يعرب به الأخلاق، أحسن ما تعرب بماذا؟ الأخلاق، وهي مخالقة الناس. أحسن ما تعرب به أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، أن تعامل الناس أو الخلق بما تحب أن يعاملوك به، فهذا هو أحسن ما قيل في تفسير الأخلاق. أحسن ما قيل في تفسير ماذا؟ الأخلاق، أنك تعامل الناس كما تحب أن تعامل، أن تعامل الناس كما تحب ماذا؟ أن تعامل. وإلا بعضهم يذكر يعني في تعريف الأخلاق أنه ماذا؟ بذل الأذى وكف الأذى، بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، هذه تعريف، تعريف ذكروها فيما يتعلق به تعريف الأخلاق. لكن ما هو أحسن تعريف للأخلاق؟ هو أن تعامل الناس كما تحب أن تعامل، أن تعامل الناس كما تحب أن تعامل. ومر معنا حديث أنس رضي الله تعالى عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما يحب ماذا؟ لنفسه. والأخلاق رزق من الله، الأخلاق رزق من الله جل وعلا، قد يكون الإنسان مقبول عليها، قد يكون الإنسان مقبول عليها. والحالة الثانية قد لا يكون الإنسان مقبول عليها ولكنه يتعودها، ولكنه يتعود هذه الأخلاق حتى تصبح سجية له. والأخلاق راح وطمانينة للإنسان، راح وطمانينة للإنسان، فإن الإنسان البعيد عن الأخلاق دائما قلق ودائما يعني في ضيق، فإذا تخلق الإنسان بالأخلاق أنه يأتي للناس ما يحب أن يؤتى إليه تراه مرتاح، تراه دائما ساكن مرتاح ومطمئن، بخلاف من لم يتخلق بهذه الأخلاق التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يعني يساعد ماذا؟ مما يساعد الإنسان على الأخلاق، مما يساعد الإنسان على الأخلاق أنه يبتعد عن مساوئ الأخلاق، فإن لمساوئ ماذا؟ الأخلاق أسباب، والأسباب كثيرة جدا، الرفقة ماذا؟ السيئة، الأماكن الذي يعيش فيها ماذا؟ الإنسان، فيحاول الإنسان أن يلتمس الأسباب التي بها تتحسن أخلاقه، التي بها تتحسن ماذا؟ أخلاقه. ولو تكلف الإنسان الأخلاق في بدء أمره، قد يتكلف الإنسان الأخلاق في بدء أمره، لكن بإذن الله عز وجل مع الأيام لعل تكون سجية له. فهذه من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة لأصحابه، وهكذا لمن جاء بعدهم من أمته عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. عند سؤال ولا إشكال؟ نقف على الحديث، أن الحديث الذي بعده حديث فيه طول. بارك الله فيكم.